باهية برودكسيون تقدم زينو هذه الأولى منير خويا ونسلية وألمي مزومة شبردوان ونور التاكسيار وناري من الصغيرة شب نادير وشب الحبيب والله يا الهواري القلب محمد خويا التركي وقادر جينو وليكيباج تاع تركيا مراد وتاتا فونفو عبد الله والسادقة سليمة ولم يا لم يا لم يا عمري سكر وسكايري يا فيها ضيفوة تبغيني ليها وحدها تبغي معايا تتقلش أنا ودي خطرتها لا فيها ضيفوة تبغيني ليها وحدها تبغي معايا تتقلش أنا ودي خطرتها سي نورمال يا نورمال يو كي تسعى في تحلي المران سي نورمال نورمال كابس عليك وندير المحام سي نورمال يا نورمال كابس عليك وتحلي المراهن سي نورمال نورمال كابس عليك وندير الهبال دابسها ونندمها ونغدا نحاولها يا ضيفوة تتحتم لينا وقلبي يكرهها دابسها ونندمها ونغدا نحاولها يا ضيفوة تتحتم لينا وقلبي يكرهها سي نورمال يا نورمال كي دابسها ويتحلي المراد سي نورمال نورمال يا دابو حالي دير الهبال سي نورمال يا نورمال كي لابس هايدي حالمورال سي نورمال هيا هاي باش نقيك انا محال سوسو خويا السمير وعرب الفراسة شاب الزياد اخضر الصغير ناس الشلف شمين وشمع الغاز وناس العلمة عمار صيفية فيها اوبسي ونوجي هاي كي تسكن تطلق روحها ماي تبني معايا تسولاجي هاي وتخرجني عزافة فيها اوبسيون زيادة في تسكن تفلق روحها ماي تبغي معايا تسولاجي وتدير قدرتها سي نورمال يا نورمال كي لابسها وتديها المورال سي نورمال نورمال لابس عليك وتدير الهلال سي نورمال يا دادا كي تستحفي تحلي المورال سي نورمال يا ماي تبغي عليها غدا محال والله يا ابو زياد وزبيده رشيد النيجرو محمد خياه وناس الغلاط هو قانون كلمه صغيره يا عمر ومحمد الياس صغير شلبي خويا عبد الله والله يا نبيل هاي ما نبغيش عليها وما نبغيش اللي يحقرها يا خطرات نسايسها خطرات قلبي يكره ما نبغيش عليها هاي ما نبغيش اللي يحقرها يا خطرات نسايسها خطرات يسوتها سيور ما نور ما غير يو كي تسعى في دحلي المراهات سيور ما نور ما تبس عليك ودين الهلال سنور ما نور ما غد تبس عفي تحلي المران سنور ما لو يغتريا يا باش نفتك هذا الروحة فيها ديف وتبغيني ليها وحدها يا ديف ونابزها عالديف ونحاولها يا فيها ديف وتعشق فيها وحدها سنور مار يا نور مار يا وكي تسعى في دحلي المرار سنور مار نور مار يا نغدع فيها نوحان